مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أثير أمواج وأولى فقرات الركن الثقافي حول نشاط الجمعية العلمية التاريخية فرع طرطوس، حيث ستقيم اليوم في تمام الساعة 5 مساء نشاطا فنيا وأدبيا. طبعا لمزيد من التفاصيل حول أهمية هذا النشاط وأيضا عن هذا النشاط وفعالياته، معي الشاعر الأستاذ جاسم الحسن، رئيس فرع الجمعية العلمية التاريخية بطرطوس. أستاذ جاسم، يسعد مساك. يسعد صباحك ومساكي. أهلا وسهلا فيك. أهلا. أستاذ جاسم، اليوم في تمام الساعة 5 مساء لديكم نشاط طبعا، وهو من جملة الأنشطة التي تقوم بتنفيذها الجمعية العلمية التاريخية في فرع طرطوس. ماذا عن هذا النشاط وماذا يتضمن من فعاليات؟ خبرنا أكثر. صحيح. الله يعطيك العافية وشكرا لكم على هذه التغطية. طبعا في عندنا اليوم نشاط الساعة 5 بعنوان بجيشنا ننتصر. نعم. وطبعا جيشنا بتعفي هو عزنا وفخرنا. صحيح. ونحن بالأصل مهما قدمنا لنا فيه جزء من حقه. نعم. هذا الساهر دائما على الثغور، وكل دقيقة يقدم الانتصار، كل الانتصار، ويقدم الشهداء، ويقدم في سبيل كرامة هذا الوطن وتحريره من الإرهاب والعدوان. نعم، اليوم عندنا الساعة 5 نشاط بعنوان مثل ما قلنا بجيشنا ننتصر، تشارك فيه مجموعة من الفعاليات، وهو عبارة عن نشاط ثقافي فني، وبالتحديد الثقافي مشارك فيه مجموعة من الشعراء. ما بعد إذا بتحب تفضل. في عنا الشاعر علي سعادي، في عنا الشاعر بهجة والنوس، في عنا الشاعر حسان شلوف، وفي عنا القاصة والكاتبة راغدة شفيق محمود. هذا بما يتعلق بموضوع الشعر والقصة. بما يتعلق بموضوع الفقرة الغنائية، وهي فقرة كثير راح تكون مميزة، يشارك فيها مطربين جميلين. المطرب الأول من إخوتنا بحلب اسمه محمد خوجة، ويحمل معه التراث الحلبي بجمالته. وفي عنا دكتورتنا الرائعة اسمها ريهام بشارة من الساحل السوري، كمان دكتورتنا وصوت جميل وفنانة رائعة. إضافة إلى فقرة اللي هو بدنا نقدم فيه نحن نشيد الجمعية، الجمعية لها نشيد خاص بصوت أعضاء من الجمعية، قد يكون بصوت السيد امتثال أحمد، و الكلمات كلماتي أنا جاسم الحسن. نعم. والحال الأستاذ بهجة والنوس. نعم. هلا في عندكم أيضا يرافق هذا النشاط معرض يمكن الصناعات اليدوية والتراثية. تماما. كنت بكمل إضافة إلى معرض للأعمال اليدوية والتراث الشعبي والرسوم والنحت، ويشارك فيها كمان أعضاء من الجمعية، ومعظم اللي ذكرته أنا كله من الجمعية العلمية التاريخية، محمد أحمد، انتصار ظروف، سلام عباس، وقد تشارك هالة، نعم غزالي مهاوش، و ما بعرف نسيت حدا. نعم، يعني نعم. مجموعة من يعني الحرفيين والفنانين أيضا مهتمين بهذا التراث. ماذا عن نشاطات الجمعية القادمة؟ ماذا عن خططكم؟ يعني دائما لديكم نشاطات مميزة. الجمعية فقط للتعريف، قد يكون البعض مثلا ما بيعرف عن الجمعية. الجمعية نحن تهدف إلى المساهمة في بناء الإنسان بالشكل العام، جمعية ثقافية تهدف إلى بناء الإنسان بالاشتراك دائما مع المنظمات والمؤسسات الأهلية والحكومية. من خلال النشاطات الكثير اللي بتقوم فيها نحن بشكل دائم، في أن نحن محاضرات، ندوات، في عنا أمسيات، في عنا لقاءات، في عنا حوارات، في عنا مناقشات كثير. إضافة إلى إقامة المهرجانات، نحن عنا دائمين، عنا في معنا مهرجان سنوي لمدة أسبوع نقوم فيه جبلي بمركز الجمعية الأم. وحتى لديكم ممكن زيارات لمواقع أثرية أيضا. نعم هذا كنت جاي عليه عفوا. ونحن بنقوم دائما برحلات، يعني رحلات دورية بمعدل تقريبا بالصيف كل شهر في عنا رحلة إلى موقع أثري. رحلاتنا دائما ذات طابع ثقافي ترفيهي اجتماعي. نعم. يعني على سبيل المثال إذا بتحبي أذكر لك هذا الصيف فقط، يعني نعم تفضل. قمنا بعدة رحلات وكانت رحلات جميلة جدا. في أول رحلة في إلى قلعة العريني ودير مار الياس الريح، رحنا على قلعة أرواد وعمريت إلى يحمور، قلعة يحمور، رحنا إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي، رحنا إلى قلعة مصياف الرائعة. أنا بال2000 رحت على قلعة مصياف كانت عبارة عن ردميات، يعني السنة رحنا شيء من الجمال في الطوابق وشيء من الجمال وفيها قراءة للتاريخ إلى بشكل كبير يعني. سمين. في عنا نعم نعم. الله يعطيك العافية سيد جاسم. الله يعافيك. وقريبا نحن في عنا رحلات ثانية يعني. نحن بإضافة لهذا الشيء في عنا يعني إقامة دورات تأهيلية بشكل دائم، يعني عنا دورات التنمية البشرية والعلاقات الاجتماعية، يعني مثلا في عنا آخر دورة قمنا فيها الألفة والتواصل. تمثيل العلاقات البشرية، دورات في الدعم التأهيل النفسي. يعني مثل إضافة المشاركة مع الملتقات والجمعيات الأخرى. يعني إقامة النشاطات اللي هم يقوموا فيها نحن نشارك فيها بشكل. نعم أستاذ جاسم أنا بشكرك جدا وبتمنى لكم التوفيق والنجاح. قبل ما أمشي إني أبعت تحية لجيشنا إذا تكرمتي، فقط شطرين من بيتين من الشعر. أيها الساكن في القلب سلاما، مهما قلنا أنت فوق القول مجدا واحتراما، أنت فوق الوصف حسنا وشموخا وانسجاما، أيها الرابض في الثلج وفي الريح قعودا وقياما، صرت عشقا وطقوسا وصلاة وصياما. وشكرا لكم. شكرا. الشاعر الأستاذ جاسم الحسن رئيس فرع الجمعية العلمية التاريخية فرع طرطوس، شكرا لكم، أتمنى لكم التوفيق. وبرجع أتذكر اليوم السبت تمام الساعة 5 نشاط للجمعية في صالة طرطوس القديمة. شكرا أستاذ جاسم، بارك الله فيكم، تحياتي لكم جميعا. شكرا. مستمعي الأعزاء، أيضا من أنشطة محافظة طرطوس تمكين اللغة العربية، عنوان الندوة التي أقامتها لجنة تمكين اللغة العربية بالتعاون مع مديرية الثقافة في طرطوس. وتضمنت الندوة عدة محاور: أهمية اللغة العربية عربيا وعالميا، اللغة العربية والفرق بين اللغة، لغة التفكير ولغة التعبير، من المسؤول عن الحفاظ على اللغة العربية، ما هي التحديات التي تواجه اللغة العربية، وأثر الترجمة إيجابا وسلبا في اللغة العربية. طبعا الزميل سابح إبراهيم حضر الندوة ووافانا بالتقرير التالي. أقامت لجنة التمكين للغة العربية في محافظة طرطوس ندوة حول اللغة العربية بالتعاون مع مديرية الثقافة في المحافظة. ويشارك في الندوة مجموعة من الأدباء، منهم الأستاذ يوسف غانم، الأستاذ عيسى حبيب، السيدة راغدة محمود، والأستاذ محي الدين محمد. حول أهمية هذه الندوة ومشاركته فيها تحدث لإذاعتنا محي الدين محمد قائلا: لا شك أن هذه الندوة الحوارية التي نتناول فيها ولادة اللغة نشأة، ونتحدث عن خصوبة هذه اللغة ودورها في الحياة، وعن ما تعنيه كآلة للزمن الذي ولدت فيه، لأنها حاجة دائمة لأصحابها، وهي لغة حافظت على فطريتها من خلال ما تلقن به غراب قابيل من كلمات جديدة تحمل معاني الموت والحياة. كما تحدث الأديب عيسى حبيب عن مشاركته بهذه الندوة قائلا: أهمية هذه الندوة تأتي من أنها ستطالب الجهة المسؤولة بقيام بنشاط أوسع وأكبر على مستوى الوزارات كلها أو الوزارات المعنية للنهوض بهذه اللغة ومنع ما يتسرب إليها من عوامل إضعاف. فلذلك سأتحدث عن كيف يمكن أن تنجح لجنة التمكين للغة العربية في عملها. إنها بحاجة إلى أن تكون أوسع مما هي عليه وأكثر صلاحية وأكثر تمويلا وأكثر قدرة على النشاط. اللغة العربية هي لغة استطاعت أن تكون لغة التأسيس التي دخلت مناهج الحياة الفكرية على اختلاف أنواعها، وهي الحاضنة للإشارات وسيدة الاستعارات، وهذا ما يمنحها علامة العبقرية. لإذاعة أمواج طرطوس، سابح إبراهيم. بالعربي ودغري من الآخر، مش طلبي حبك مش طلبي، بدك أنت ممثل شاطر مش مثلي بغار وعصبي. محافظة طرطوس أو الأنشطة الثقافية في مختلف المراكز الثقافية في المحافظة، وأبدأ بمركز ثقافي طرطوس. اليوم الأحد وفي تمام الساعة 11 صباحا حلقة كتاب بعنوان الشفاء لابن سينا. غدا أو أيضا اليوم الأحد في تمام الساعة 7 عرض فني للفرقة الوطنية البيلاروسية للرقص. غدا الاثنين افتتاح فعاليات مهرجان الشعر للشباب، وهو مهرجان الشعر الأول للشباب. طبعا هذا المهرجان يستمر لمدة 3 أيام. مركز ثقافي بانياس، غدا الاثنين سينما بانياس وفيلم بقايا صور في تمام الساعة 7 مساء. الثلاثاء القادم محاضرة بعنوان الدراسة الجامعية وآفاق المستقبل في تمام الساعة 12 ظهرا. والأربعاء ندوة تحت عنوان الإدارة المحلية استحقاق مهم، يشارك في هذه الندوة الكل من السادة علي علي، ماهر ربيع وفؤاد الأعصر. والخميس حلقة كتاب تحت عنوان رواية الشراع والعاصفة، تقدمها هديل عاصي. مركز ثقافي صافيتا، غدا الاثنين حلقة كتاب بعنوان البرمجة اللغوية العصبية للدكتور إبراهيم الفقي، تقدمها الآنسة غدير مصطفى في تمام الساعة 12 ظهرا. الأربعاء القادم ظهرية شعرية، يشارك فيها كل من الشعراء طالب أحمد، تميم شريف، ميساء يوسف ومحمود محمد، وسام تفاحة وعلا عبد الله. الأمسية أو الظهرية الشعرية في تمام الساعة 12 ظهرا. والخميس جلسة استماع موسيقية لزياد الرحباني في تمام الساعة 11 صباحا. وأيضا حفل توقيع كتاب للأديبة نهلة يونس تحت عنوان روح وريحان في تمام الساعة 12 ظهرا في مركز ثقافي صافيطة من يوم الخميس القادم. عندي سؤال، شو هالجمال؟ القمر قال شلتي لون زال. عندي سؤال، شو هالدلال؟ لو خصرك مال بيبك رجال، في شرف بجيلك عذاب الشارع كله. لما الشباب يشوفوك رح ينشلوا، في شرف بجيلك عذاب الشارع كله. الشارع كله لما الشباب حن الليل لو حاجة شاف رسمت الشفاف مع حاله يخاف قلبه بيقاف في شرف بشيلك عذاب الشارع كله. لما الشباب يشوفوك رح ينشلوا في شرف بشيلك عذاب الشارع كله. بشيلك عدد